إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي الأيام المباركات المعدودات قد أقبلت، وهل علينا شهر رمضان بنسائم الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله رب العالمين بخصائص نذكر منها عشرة، وأول خصيصة اختص بها هذا الشهر المبارك أنه شهر القرآن وشهر نزول القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأخبر الله عز وجل أن هذا الشهر قد خصه بإنزاله القرآن فيه سبحانه وتعالى، وما اختصه بذلك إلا لأنه شهر فاضل مبارك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يملأ أوقات هذا الشهر ليلا ونهارا بقراءة القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتيه في كل رمضان يعارضه القرآن، وأتاه في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم فعارضه القرآن مرتين. وكذلك كان السلف رضوان الله عليهم يشغلون هذا الشهر بقراءة القرآن، لأن الله عز وجل قد اختصه بإنزال القرآن فيه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنزال الكتب غير القرآن أيضا كانت فيه، كما عند أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، وأنزل توراة موسى لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كتبه التي نزلت على رسله كانت في هذا الشهر، خاصة هذا الشهر العظيم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل بإشغال هذا الشهر بقراءة القرآن. وأنت يا عبد الله لو أنك أخذت من يومك أو من ليلتك ساعة واحدة فإنك تستطيع أن تقرأ فيها على الأقل جزئين من القرآن، ومن زاد زاد الله عز وجل له، وعليه فتستطيع أن تختم القرآن مرتين لو أنك قرأت ساعة في اليوم. فلو أنك قرأت ساعتين في يومك وليلتك تستطيع أن تختمه 4 مرات في هذا الشهر. ومن زاد من الجود زاد له الجواد، ومن زاد من الإحسان زاد له المحسن سبحانه وتعالى. فهذه أول خصيصة هي نزول القرآن في هذا الشهر. وأما الخصيصة الثانية فهي أنه خص بليلة القدر التي أنزل الله عز وجل سورة سميت بهذا الاسم، سورة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه ليلة واحدة في هذا الشهر المبارك، ليلة واحدة خير من 1000 شهر. وهذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أي وجبريل عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة سلام، كما أخبر ربنا السلام سبحانه وتعالى. هذه الليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة الواحدة وهذا القيام الواحد غفر له ما تقدم من ذنبه، فربما عاد من ليلته هذه كيوم ولدته أمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمنا عائشة أن تقول في هذا اليوم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان يعلمها أن تقول في هذه الليلة إذا هي صادفتها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن أراد أن يدرك قيام هذه الليلة فليلتمسها في 10 الأخير من رمضان، لا سيما في الوتر من 10 الأخير. فمن قام 10 كله وقام مع إمامه حتى ينصرف، كما يأتي معنا في الحديث عن التراويح، فقد قام ليلة، فقد قام 10، فقد قام رمضان، فقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. فأي مغبون هذا الذي يضيع هذا الكنز العظيم؟ لو أنه مر بكنز في طريق ولم يأخذ منه فضلا عن أن يأخذه، أكان يكون هذا عاقلا؟ فكيف بالذي يمر بكنوز رمضان وكنوز ليلة القدر ثم هو غافل هنالك، متابع لمسلسلاته أو لبرامجه أو لغير ذلك من غفلته؟ والعجيب أن كثيراً من المسلمين يملؤون أوقات فراغهم في ليل رمضان على المقاهي بعيداً عن ذكر الرحمن وقراءة القرآن. وإلى الله المشتكى. إذا كان المرء لا يرعى في الربيع، يعني إذا كان لا يرعى في أيام إنبات العشب وأيام الخضرة، فمتى يرعى الإنسان؟ إذا كان لا يعبد الله عز وجل في رمضان، فمتى يعبد الله عز وجل؟ وإذا كان لا يذكره سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن في رمضان، فأيان أيان يا عبد الله؟ فالله عز وجل اختص هذا الشهر بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وكذلك من خصائص هذا الشهر المبارك أن الله عز وجل اختصه بالصيام. هذه الفريضة التي هي إحدى مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأخبر أن الصيام ركن من أركان الدين. هذا الركن جعله الله عز وجل في شهر خاص دون الشهور، ألا وهو شهر رمضان. هذا الشهر قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم شهر رمضان، أي حضره صحيحا غير مريض، مقيما غير مسافر، فليصمه فرضا واجبا حتما على كل مسلم بالغ عاقل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الكلمة التي تمر على آذاننا وعلى قلوبنا دون وعيها: غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفرت له جميع ذنوبه إذا صام صياما حقيقيا حقا. غفرت له ذنوبه، ذنوبه التي أحصاها الله ونسيها هو، ذنوبه التي لا يستطيع أن يعدها، ذنوبه التي لا يستطيع أن يحصيها. بصيامه لهذا الشهر يغسل من درنه من وسخه فيعود نظيفا طاهرا. هذا لمن صام حق الصيام وقام حق القيام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فاختص الله عز وجل هذا الشهر بالصيام الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه العبادة التي لا يعلم أن أحدا تعبد بها لغير الله، فقال: إلا الصوم فإنه لي. قد يسجدون لغير الله، قد يذبحون لغير الله، لكن أحد صام لغير الله عز وجل هذا لا يكون. فلذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولأن الصوم ينبئ الإنسان عن حقيقته أنه فقير محتاج إلى ربه عز وجل، حينما يجد أنه مفتقر إلى لقمة عيش أو إلى شربة ماء، حينما يجد أنه تعب وشق عليه الأمر فوجد نفسه مفتقرا إلى شربة ماء، علم حينئذ أنه فقير محتاج إلى ربه الغني، إلى ربه القوي. فالصوم يدل المرء على حقيقة نفسه ويعلمه بحقيقة ربه عز وجل. فالصوم مخبر للإنسان عن حقيقته، ومنبئ للإنسان عن كمال ربه عز وجل سبحانه وتعالى. فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كثير من الناس يقول: نحن نصوم في رمضان، ولكن هيهات، إن الصيام حق الصيام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فاعقد نيتك من الآن على أن تصوم صياماً هو حق الصيام، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في صيامه. ليس الصيام الإمساك عن مطعم ومشرب وفقط، وإنما هو صوم القلب عن المعاصي، وصوم الجوارح عن المعاصي، وصوم اللسان عن معصية الله عز وجل، حتى إنه إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله قال: إني صائم، إني صائم. هذا لا يبتدئ بالسب والشتم، لا يبتدئ بالفحش والفاحشة، لا يبتدئ بالبذاء، بل إنه إن شتم أو سب لم يرد هذا السب وهذه الشتيمة، وإنما يقول: إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه ويذكر الذي يسبه أنه صائم، والصوم عبادة تبعث على ترك المعاصي، هذا هو الصوم حقا. وأما الذي يصوم أمام التلفاز والشاشات، والذي يصوم أمام الأفلام والمسلسلات، والذي يصوم أمام البرامج وما إليها، فأين صيامه؟ هذا الشهر موسم الطاعة، يشغله العبد بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتصدق وفعل الخيرات وبالإكثار من الصلوات والنوافل وكل ما استطاع إليه سبيلا من فعل الخير. وأما الذي يترك نفسه لنفسه ويترك نفسه لشهوته فهذا يضيع عليه الشهر، وليته يخرج منه وقد ضاع، أو أنه حتى لم يغفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنف امرئ، رغم أنفه في التراب في الرغام، من أدرك رمضان ولم يغفر له. ثم الخصيصة الرابعة لهذا الشهر المبارك والخامسة والسادسة أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وذلك كل ليلة في رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يعني حقيقة، وأبوابها ثمانية، وخص الصيام منها بباب هو باب الريان. قال: وغلقت أبواب النيران، يعني غلقت حقيقة وأبوابها سبعة. قال: وصفدت الشياطين، يعني صفدت حقيقة، يعني قيدت وسلسلت بالسلاسل. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا اختص به شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنة حقيقة، وتفتح أبواب الجنة بكثرة الطاعة. تدخل المسجد فتجد المصلي فتصلي، وتجد القارئ للقرآن فتقرأ، وتجد الذاكر للرحمن فتذكر، وتجد المتصدق فتتصدق، وهكذا تكثر فيه سوق الخير، وتنبعث فيه النفوس على فعل الخيرات، وكل معروف صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا فيه على الطاعة، وأن يجنبنا فيه المعصية، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الخصائص التي اختص بها هذا الشهر أيضًا صلاة التراويح، وهي قيام الليل في رمضان الذي يجتمع فيه المسلمون في بيوت الرحمن على إمام من أئمة المسلمين يصلي بهم لله رب العالمين. وهذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بالصحابة 3 أو 4، ثم إنه تركها صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الخروج للصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم. ثم لما كان عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وعلى تميم الداري رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يصلون بالناس 11 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن أراد أن تكتب له قيام الليالي في شهر رمضان فليصلي مع الإمام حتى ينصرف. أما الذي يصلي 4 وينصرف، أو يصلي 8 وينصرف، فهذا لا يكتب له قيام الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاته. هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أي موسم للطاعة هذا؟ هذا الموسم الذي تمر فيه على محطات مغفرة الذنوب. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم أعنا على الصيام وعلى القيام، وتقبل منا صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك لا إله غيره. وأما الخصيصة السابعة فهو أن الله عز وجل جعل في هذا الشهر مشروعية الاعتكاف، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف في العشر الأخير لا سيما ابتغاء إدراك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، والتي فيها تتنزل الملائكة ويتنزل معهم روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة التي هي سلام، وهذه الليلة التي من قامها حق القيام غفر له ما تقدم من ذنبه. فالاعتكاف يكون في رمضان لا سيما في العشر الأخير، ومن فاته في رمضان فله أن يقضيه في شوال كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اختص هذا الشهر المبارك بأن العمرة فيه ليست كالعمرة في غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان كحجة، يعني أن الاعتمار في شهر رمضان يعدل في الميزان كالذي حج إلى بيت الله الواحد الديان. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كحجة معي. عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر، لأنه خصه بهذه الميزة وبهذه الفضيلة. وأما الخصيصة العشرة معنا اليوم فهي أنه شهر العتق من النيران، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، وهذا خاص بهذا الشهر دون غيره من الشهور، فحي على العتق من النيران. ويجب التنبيه هاهنا على أن الحديث المشهور أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران حديث ضعيف جدا، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الشهر كله رحمة، والشهر كله مغفرة، والشهر كله عتق من النيران كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك عشرة كاملة. هذا الشهر اختص بنزول القرآن، واختص بليلة القدر، واختص بالصيام، واختص بالقيام، واختص بفتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران، واختص بالتصفيد للشياطين. فأنت ونفسك في رمضان، فانظر ماذا تصنع يا عبد الله. واختص بالعتق من النيران، واختص بأن العمرة في رمضان ليست كالعمرة في غير رمضان. هذه خصائص التي علينا أن نحرص عليها عباد الله. فأقبل على هذا الشهر بنية صالحة، بنية صادقة، أن تكون حريصا على الطاعة في هذا الشهر، ولتعقد النية من الآن على البرنامج الذي ستعقده لقراءة القرآن، لا على البرنامج الذي ستتابعه في التلفاز، ولتعقد النية من الآن على طريقة العبادة في رمضان، على أسلوبك في التعبد لله عز وجل، أوقات الذكر وأوقات الصلوات، وملء هذا الشهر العظيم بكل ما يرضي الله العظيم سبحانه وتعالى. وآخر ما ننبه عليه، الآن في يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين ويوم بركة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة، ومع ذلك لا يمتلئ بيت الله عز وجل هذا إن امتلأ إلا هنالك في آخر ما يقوله الخطيب وربما بعد أن يصلي. فإلام يا عباد الله، ومتى نرجع إلى ديننا وإلى بيوت ربنا عز وجل؟ إذا كنا في شعبان وبين يدي رمضان وهذه حالنا، فكيف بنا؟ هذا هو الذي جعلنا نصل إلى هذه المنزلة بين الأمم، لأننا أمة إنما تعلو بدينها. فإذا ما ابتعدت عن دينها سامن الخسف والمذلة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. علينا أن نحرص على يوم الجمعة، وأن نحرص على صلاة الجمعة، وأن نحرص على حضور الجمعة. فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب ناقة عظيمة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملحا، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأن الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. وهذا خير من الذي يأتي والإمام قد صعد المنبر والملائكة قد طوت الصحف وجلست تستمع الذكر، فهذا لم يكتب مع الذين كتبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة خاصة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجلس ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام صيامها وقيامها. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام حق الصيام، وعلى القيام حق القيام، وعلى فعل الصالحات وترك المنكرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.